ديفينيسيون وصوت السفينه الجديد قدم عزدين والله يا خويا كريم الشيخ حظه وناس بني ورتلان نصيف ومعمر والله يا جلول قال لي سعد ويونس وعرف مني شبانا شبرت عيماك شدي لك سراري وهي المنيفة يا عشي اللي صاري وما زال شاك شدي لك سراري وهي المنيفة شي اللي صاري وما زال شاك يا مي راني خايف عليك من هذا الزمان ما يرحم ما يحلم وما ديرش لمايانا راني خايف عليك من هذا الزمان لو كان الشبوب يدوم تقعدي صغيرة الايام بالحفة تفوت الصبح كبيرة شابة ولا ضيما كان إيه مشكلة كاني مشكلة أكشفت لك سراري مع النيفة قعشي اللي شاري مازل شاك أكشفت لك سراري وهي المنيفة شاري وما زال شاكا وعلى درتي انا العمر كاكا ما درتي صغيره شابه ولا طيبه راني خايف عليك من هذا الزمان ما يرحم ما يحلم ما تدير سلمان لو كان الشبوب يدوم تقعدي صغيرة ليام بالخف تفوت الصبح كبيرة روحي وروحي يا قبيلة شفت صاري وما زال شاكي راني خايف عليك من هذا الزمان ما يرحم ما يحلم وما ديرش لمايا